ما هو الذي أخذنا أمس عندما ما هو الذي أخذنا أمس؟ نعم أخذنا يا إخوان كأس ثاني والساكنة وهي من علامات الفعل. وأخذنا أيضا الحرف هكذا الحرف ما علامته؟ أي علامة الحرف؟ أنه ليس له علامة. الحرف يا إخوان ليس له علامة. قال الحريري والحرف ما ليس له علامة تقف على قولي تكون علامة. والمراد بقول ليس له علامة أي علامة ما يا إخوان وجودية. ليس له علامة أي علامة وجودية. وإلا فعلامته أنه لا يقبل ما الإخوان لا يقبل العلامة. أقفل عليه العلامة فإذا لم يقبلها فهذه علامة على أنه حرف. مفهوم؟ أقفل على الحرف علامة فإذا لم يقبل هذه العلامة فعدم قبوله علامة على أنه حرف. وقلنا يا إخوان مثل الاسم والفعل والحرف كمثل ماذا؟ الجيم والحاء والخاء. الجيم والحاء والخاء. الجيم له نقطة من أعلى ماذا من أسفل والخاء من أعلى. والحمل يا إخوان علامته أنه ليس له علامة. ليس له علامة لأن يعني النقطة هذه هي علامة على غيره. علامة على غيره. فلما ذهبت هذه العلامة عنه عرفنا أنه ماذا؟ عرفنا أنه حرف مثلا الحاء حرف حاء. هذا هو المفهوم. وكنا يا إخوان نستفيد من هذا أن ترك العلامة قد يكون ماذا؟ قد يكون علامة. ترك العلامة قد يكون علامة. قال الحريري يا إخوان في شرحه على الملحة لو أن شخصا عنده ثلاثة أثواب لو أن شخصا عنده ثلاثة أثواب فعلم ثوبين علم ثوبين وترك ماذا؟ وترك الثالث. مثلا يا إخوان لو أن شخصا عنده ثلاثة أثواب بيض فجعل على واحد منهم لون أصفر مثلا والثاني لون أزرق والثالث تركه ماذا يا إخوان؟ أبيض. ما علم عليه ما علم ماذا؟ عليه. فهل يصير بهذا مميز ولا ما يصير؟ لو قيل هذا الثوب الأبيض يصير علامة ولا ما علامة؟ علامة لأنه ترك تعليمه ما علمه بلون. فعدم ترك العلامة يا إخوان قد يصير ماذا؟ قد يصير علامة. هذه الفائدة ذكرها الحريري في شرحه على المنظومة منظومته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب الإعراب. باب ماذا يا إخوان؟ الإعراب. الإعراب يا إخوان بكسر الهمزة وبفتحها ما هو؟ بفتح الهمزة. الأعراب سكان ماذا؟ البوادي. الأعراب سكان البوادي. باب الإعراب بكسر الهمزة. والإعراب والبناء يا إخوان الإعراب والبناء يدور عليهما علم النحو. يدور عليهما علم النحو لأن الكلمة إما معربة وإما ماذا؟ مبنية. ما عندنا شيء ثالث معربة أو ماذا؟ أو مبنية. فالإعراب والبناء يدور عليهما هذا العلم الذي هو علم النحو لأنه يبحث علم النحو عن أواخر ماذا يا إخوان؟ الكلمات. من حيث الإعراب ماذا؟ والبناء. من حيث الإعراب والبناء. والإعراب والبناء متضادان هذا ضد هذا. الكلمة إما معربة وإما ماذا؟ وإما مبنية. فهما ضدان لا يجتمعان. ضدان من الإخوان لا يجتمعان. قال رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا تعريف ما بإخوان الإعراب

الأفعال والأسماء ترفع وتنصب. واختلفت في ماذا؟ في الخفض والجزم. اختلف الخفض للأسماء والجزم الإخوان للأفعال. نأتي المثال يا إخوان للرفع في الأسماء وفي الأفعال. تقول يقوم زيد. يقوم ما إعرابه؟ فعل مضارع.